الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذه اللقاءات التي نقرأ فيها كتاب الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا وقفنا عند الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. كان فرغنا باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صارح فكيف إذا عبد باقي حديث، هذا الحديث ضعيف. لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليها السرج. كان يلت له، سمي اللات لأنه كان يلت السويق. السويق إيش نطلق عليها في يومنا ده؟ عصيدة. وكان رجل يكرم الحجيج، وهذا لا شك أنه من العمل الطيب، فعبد من دون الله. لما مات عكفوا على قبره واتخذوا منه إله وعبدوه من دون الله. أي ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، وبعض العلماء حسنه، وهو عمدة في مسألة زيارة النساء للقبور، فعلى القول بصحته أو على الأقل أنه حسن تمنع النساء من زيارة القبور، وعلى القول بضعفه يجوز للنساء زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، يعني رجال ونساء، فالآن زوروها يعني رجال ونساء. لكن كثير من مشايخ العصر كانوا يحسنون الحديث، كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين وكثير من المعاصرين يحسنونه. طيب، حديث ابن عباس: المعلق يقول رواه الإمام أحمد والترمذي وفي كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، وقال حسن صحيح، وابن ماجه في الكتاب والبابين السابقين إلى آخره. المهم خرج وما تكلم على إلا أنه تكلم على أن الترمذي قال حسن صحيح. طيب، زيارة القبور هل فيها إشكال؟ زيارة القبور ليس فيها إشكال، لكن ينبغي أن نفرق أيها الإخوة بين الزيارة الشركية البدعية وبين الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية يأتي الزائر ليدعو للميت: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الزيارة الشرعية، تسلم على أهل القبور من المؤمنين وتدعو لهم بالعافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. واحد يقول لك: ماتوا، كيف تسأل الله لهم العافية؟ العافية من عذاب القبر ومن فتنة القبر. وأما الزيارة الشركية البدعية هي التي يأتي الزائر ليطلب قضاء الحاجات من الميت. يريد من الميت شيء مسكين، هذا ما فهم إيش دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميت محتاج إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذن تشرع زيارة القبور لما فيها من ذكر الآخرة. من لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. وتزار القبور لأجل الدعاء لأصحابها. أما اليوم قلب الناس الحقائق الشرعية، فصاروا يدعون الأموات. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سن لأمته أن يدعوا للأموات، والزوار اليوم يدعون الأموات. فرق بين أن تدعو للميت وتدعو الميت. فهذه زيارة شركية ما أقرها الإسلام، بل منعها وشدد فيها. طيب، الباب الذي بعده، ها، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا. كيف عندكم الترتيب؟ عندي باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين وسيرها، والثاني أنا عندي الترتيب. إذن يختر الباب عندكم الذي بعد باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ ها، هذا الباب فرغنا منه. الآن الباب الذي بعد ذلك باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد منهم، هذا فرغنا منه. طيب، الذي بعده، أي هذا، نعم، اقرأ. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه البخاري. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى كورجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختار. الله أكبر. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. يعني باب ما جاء من النصوص في حماية المصطفى. المصطفى يعني المختار، وأصل مصطفى مصطفى بالتاء، ثم أبدلت التاء طاء فصارت مصطفى. والمصطفى يعني المختار من الصفوة، وصفوة الشيء خلاصته، فهو أفضل الأنبياء مطلقا، هو أفضل أولو العزم، وأولو العزم أفضل الرسل. لأن الله اصطفى الخلق، اصطفى الأنبياء والرسل من الخلق، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم، ثم اصطفى من أولي العزم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قوله: باب ما جاء في حماية. حماية من حمى الشيء إذا منع منه، كل شيء مانع يحول دون الوصول إلى الشيء يقال له حمى، ومنه حمى الحرث والزرع، فيترك الزرع يكون حوله أرض مكان واسع، ووراء ذلك المكان الواسع الذي حول الزرع سور، فهذا المكان الذي يحيط بالزرع يسمى حمى. فإذا استباحه شخص مثلا ببهائمه وحيوانه يكون استباح حريم الزرع. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، وجناب هو جانب الشيء، فحنى حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد. وإذا حمى جانبه، إذا حمى جانبه فهل يمكن أن يكون فرط في أوساطه ولبه؟ لا، لأن حماية جنبات الشيء حماية للشيء، لأن الشيء إنما يؤتى من جانبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. والمؤلف رحمه الله في هذه الترجمة أبدع غاية الإبداع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد في نصوص كثيرة، فنهى عن زيارة الناس للقبور الزيارة التي تؤدي إلى الشرك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، ونهى عن إسراجها ورفعها وتزيينها، كل ذلك حماية منه لجناب التوحيد من أن يؤتى إليه من أطرافه فيفسد التوحيد ويتعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى. ولم يكتفي بالحماية صلى الله عليه وسلم، بل سد كل طريق يفضي بالناس إلى الشرك. قال الرجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: الله أكبر. أجعلت لله ندا؟ قل: ما شاء الله. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: أفلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما بلغه أن ماريا، أن أم سلمة وأم حبيبة رأتا كنيسة في الحبشة يقال لها ماريا وما فيها من التصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. كل هذا حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالواجب على العلماء والدعاة والأعيان أن يكونوا فيما ذكر كالنبي صلى الله عليه وسلم، فيحمون جناب التوحيد من وسائل الشرك ويسدون كل طريق يفضي بالناس إلى الشرك، وليس العكس. فإن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم يدعو الناس إلى عبادة القبور ورفعها وإسراجها، كما كتب بعضهم في ذلك كتابا سماه إحياء المقبور من أحاديث رفع القبور، أتى بأحاديث وبأشياء ملفقة وأقوال ساقطة لأجل أن يحيي دين المشركين، يدعو الناس فيه إلى التعلق بالقبور وبنائها وإسراجها وزيارتها والطواف حولها وتعفير الخدود على أعتابها، حتى يقول الناس عندها واغوثاه وسوأتاه، فيقع الشرك الوخيم والذنب العظيم. ثم ذكر قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا الرسول الذي هو محمد بن عبد الله عليه وعلى سائر أنبياء الله الصلاة والسلام، جاء بعثه الله من أنفسنا، يعني من بني جنسنا، لم يخلقه ملكا ولم يخلقه من الجن، بل جاء من البشر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى لا تنفروا عنه وتستوحشوا منه، فهو منكم من البشر، يأكل كما تأكلون ويشرب مما تشربون ويتزوج ويفرح ويغضب ويمرض، هو حاله كحالكم، إلا أن الله عصمه في قوله وفعله، وجعل قوله تشريعا وجعل فعله تشريعا. قد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرئ من أنفسكم يعني من أكرمكم نسبا وأعزكم نسبا، عزيز عليه ما عنتم يعني شاق عليه عنتكم ومشقتكم وفساد أحوالكم. نعم. وما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك؟ ها، يعني ما هي علاقة هذه الآية بالباب؟ الباب باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. نعم، عزيز عليه يعني شاق عليه عنتكم، فإذا وقعتم في الشرك، وقعتم في البدع، فخالفتم شرع الله وأشركتم بالله، نالكم من ذلك عذاب الله وسخطه عليكم، فيسارع إلى أن يحمي الأمة من الشرك ويسد كل طريق يفضي بهم إلى الشرك. هذا من جهة أنه عزيز عليه ما عنتم، يعني شاق عليه عنتكم ومشقتكم ووقوعكم في الشرك والبدع والمعاصي، فيسد الأبواب ويحمي جناب التوحيد من أن يتسور عليه وأن يفسد بذلك دينكم وتحبط بذلك أعمالكم، فهو شاق عليه أن يقع منكم ذلك، لأنه يوجب سخط الله عليكم وعذاب الله لكم يوم القيامة، فيسارع إلى سد كل طريق يفضي بكم إلى هذه الشرور. أظن وضح مراد المؤلف من ذكر هذه الآية. والإمام رحمه الله عظيم يعني في استدلالاته، ويشبه طريقة البخاري في الاستدلال بالنصوص على الأحكام، يأتي بالآية بطرف خفي. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. جملة لا تجعلوا لا ناهية، وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، وهذا معروف في علم العربية أن الفعل المضارع إذا كان مرفوع بثبوت النون ودخلت عليه لا الناهية فإنه يجزم بحذفه، كما عقده في الخلاصة: وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. بيوتكم جمع بيت، نعم، والبيت مقر الإنسان ومحل سكونه. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم كالقبور فتدعوا الصلاة فيها، لأن القبور لا يصلى فيها، فالصلاة فيها منهي عنها لأنها من وسائل الشرك، لأنهم إذا صلوا عند القبور أفضى بهم ذلك إلى دعاء أصحاب القبور، وظنوا أن الإجابة أن القبور مظنة الإجابة والصلاة فيها مظنة القبول، فنهى الشارع أن يصلى إلى القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدعوا فيها الصلاة فتجعلوها كالقبور. كيف؟ يعني اجعلوا لها نصيبا من النوافل، صلوا فيها الراتبة البعدية، صلوا فيها الراتبة القبلية، صلوا فيها ركعتين قبل الظهر، صلوا فيها 4 ركعات بعد الظهر، لا تهملوا الصلاة فيها وتتركوا الصلاة فيها فتشبهوها بالقبور التي لا يصلى فيها. الآن من هذا الحديث نستفيد حكمين: أن الصلاة في القبور منهي عنه، وأن الصلاة في البيوت مشروعة في غير الفريضة. وأما الصلاة في الفريضة، أما صلاة الفريضة فتصلى في المساجد. طيب، إعراب بيوتكم مفعول أول، وقبورا مفعول ثاني، لأنه جعل فعل جعل ينصب إيش؟ مفعولين، ما شاء الله. طيبا، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا قبري عيدا. العيد من العود، سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر، فقوله لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تتكرروا عليه فتجعلوه بمنزلة العيد. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلوا علي يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، سواء كنتم بالشام أو بمصر أو بالمغرب أو في أدغال أفريقيا، كنتم في أي مكان، هنالك ملائكة يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الناس عليه، كما قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهل يصلى على غير النبي؟ يعني هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان؟ استقلالا لا، وتبعا لا بأس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن المسلمون جميعا يصلون على النبي وآله وصحبه، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تبعا أو استقلالا؟ جاءت تبعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه، جاءت تبعا. أما اللهم صل على فلان لا، هذا الذي عليه جمهور أهل السنة رحمهم الله. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله؟ قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. نعم. علي بن الحسين هذا زين العابدين، يقول لرجل كان يعتاد أن يدخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في فرجة، بفرجة كانت في القبر، وهذا في الزمن الأول، خوخة يتودع على القبر، فكان يدخل فيدعو، فخشي زين العابدين رحمه الله أن يتخذ هذا الرجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، فإذا أجيبت دعوته يقول معروف الدعاء عند القبر، فإذا دعا في مكان آخر ما وجد نتيجة رجع ودعا الله عند القبر فأجيبت دعوته، فلما خرج دعا في مكان آخر لم تستجب دعوته فرجع إلى القبر، قال وضع غير عادي، الدعاء يستجاب عند القبور، ومن هنا يقع ايش الشيء. فعلي بن الحسين قال له تعال إني أريد أن أحدثك بحديث عن أبي عن جدي عن رسول الله. من هو أبوه؟ الحسين. وجده علي بن أبي طالب، ورسول الله يروي عنه علي مباشر. ثم ذكر له الحديث الذي مر علينا، وهو لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. إذن السند متصل ولا لا؟ السند متصل. فإن قال قائل ليس فيه تصريح بالسماع، ما قال سمعت عن أبي عن جدي عن رسول الله، بل قال عن عن عن، فهل العنعنة تضر؟ لا تضر، لأن الراوي ليس مدلسا، لكن المدلس لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع. مثال ذلك إذا قال أبو الزبير المكي عن جابر قال قال رسول الله، فإننا لا نقبل روايته، لأن أبو الزبير المكي مدلس، فلا يقبل، لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع. فإذا قال حدثني جابر فإنه لا يتهم، وإذا قال أخبرني جابر فإنه لا يتهم، إذا قال سمعت من جابر لا يضر. إلا إذا روى عنه الليث بن سعد فإن عنعنته تقبل، لأن الليث اختبر حديثه فأخذ كل ما صرح فيه بالسماع، سأله عنه حديثا حديث، قال يا أبا الزبير هذا الحديث سمعته من رسول الله، يقول سمع، فإذا عنعنه قبله، يقول في هذا الحديث أنت قلت عن سمعته من جابر، يقول ما سمعته، فيكشط عليه، فقالوا رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر مأمونة ومحمول على الاتصال ولو مع العنعنة، هكذا يقول أهل الحديث رحمهم الله. طيب، اقرأ. هذا الكتاب كتاب عظيم، لذلك أحرص كل طالب علم على تقييد فوائده وحضور مجالس، مفيد جدا، لا يستغني طالب العلم ولا يستغني المسلم عن القراءة في هذا الكتاب حتى يستقيم له دينه، ولأن الشيخ محمد رحمه الله أبدع في هذا الكتاب ونصح للأمة، وحصل بهذا الكتاب نفع عظيم، وتعلم به خلائق لا يحصون كثرة، واستفادوا منه فوائد عظيمة. نعم، ولذلك إن شاء الله هذا الكتاب لابد أن نعيد القراءة فيه مرة أخرى، بعد ختمه نختمه للمرة الثانية، يعني كتاب ليس كتابا يقرأ مرة واحدة، لا، لابد من إعادة القراءة. نعم، لا تقول والله نحضر الثانية، نروح الآن وبعدين. طيب، اقرأ. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم قدوة الكنزة بالكنزة حتى لو دخلوا جحر طب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ذوى لي قرضا فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة بسنة بعام، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة بسنة بعامة بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ويستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأبطالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، و وروى البرقاني في صحيحه ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أقام على أمتي على أمتي الأئمة المدينين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تأخذ كتاب من أمتي الأوزان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال قائمة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أتى المؤلف بهذه الترجمة ليزيل شبهة علقت بالناس ونشر كثير من أئمة الضلالة، وهي أن هذه الأمة لا يقع الشرك فيها، خلاص الشرك وقع في صدر هذه الأمة، أما الآن فلا يمكن أن يقع الشرك والناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يمكن أن يقال في هذه الأمة يقع الشرك في آخر الزمان وما أشبه ذلك، فينكرون ذلك. فأراد أراد المؤلف أن يبين أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ولا شك في ذلك، وساق الأدلة من السنة المطهرة الدالة على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان لا محالة، وأن من كذب ذلك فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء في بعض النسخ قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وفي بعض النسخ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. من يحدد العبارة أو الرواية التي فيها إشكال، رواية يعبد أو رواية تعبد؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. الرواية المشكلة هي رواية تعبد، لأن رواية يعبد لا إشكال فيها. لأن بعض مذكر، فإذا قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد لا إشكال، لأن يعبد يناسب إيش؟ بعض، لأن الفعل يعبد مسند إلى مذكر وبعض لفظ مذكر. أما على رواية باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد، هذه فيها إشكال، لأن الفعل مسند إلى مؤنث وبعض مذكر، واضح؟ طيب، تقول العرب: قطعت أو قطعت بعض أصابعي، هذا سائق في العربية ولا ما سائق؟ سائق. فالتعنيف هنا في قطعت ليس ليش للبعض، إنما للأصابع، قطعت بعض أصابعه، هنا البعض مذكر لكن التعنيف فيه إيش؟ مراعاة ليش للثاني دون الأول، واضح؟ قال ابن مالك: وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا، واضح؟ طيب، فلا إشكال في تعبد، لأن العبرة بإيش؟ العبرة بإيش؟ ها؟ الأمة، بعض هذه الأمة. فلما قال تعبد إشارة إلى الأمة وليس إلى البعض. نعم، هذه مسألة تتعلق باللفظ، لفظ الترجمة، ولا بد لطالب العلم فيما إذا اختلفت النسخ أن يؤول هذه بما لا تتعارض مع قواعد العربية. والمؤلف رحمه الله إمام في كل العلوم، فلا يظن به أن يقول تعبد وهي ليس السائقة في العربية. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، بالجبت والطاغوت. طيب، وقبل أن نتكلم على الآية، قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما هو الوثن؟ نعم، ولو لم يكن على صورة إنسان أو حيوان. نعم، كل ما عبد من دون الله. ولذلك كل وثن، ها، كل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية وذكر غيرها من الآيات، ونتكلم على وجه الاستدلال، وجه الاستدلال من هذه الآية على الباب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الجبت؟ الجبت هو السحر، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أوتوا يعني أعطوا نصيبا من الكتاب. ما المراد بالكتاب؟ ها؟ التوراة والإنجيل. مع أن الله آتاهم الكتاب الذي به هدايتهم والذي به شرفهم لو تمسكوا به فإنهم كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني بالسحر وكل ما يكون سببا للكفر بالله عز وجل، من تحريف التوراة والإنجيل والكذب على الله وعلى شرعه ودينه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم، وإيمانهم بالجبت يعني تصديقهم بالسحر، بالسحر وبأقوال السحرة، كما هو مشاهد اليوم من المسلمين والعياذ بالله. في كثير من المسلمين اليوم يصدقون بالسحر ويصدقون بكلام الكهان ويأخذون كلامهم على أنه حق. ومن هؤلاء الكهان الوداعية والرمالية الذين يصدقهم كثير من الناس اليوم، لا سيما من النساء، فتأتي إلى الوداعية وتسألها عن قدوم زوجها وتسألها عن أشياء غيبية لا يمكن أن يطلع عليها أحد. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. حتى الرسول الذي هو أفضل الخلق لا يعلم الغيب إلا إذا أوحى الله إليه. قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ينبغي أن يعلم هذا. طيب، وجه الشاهد من الآية، ها، لا يتبين وجه الاستدلال بهذه الآية للباب إلا بأن نضم الحديث الذي بعدها إليها. ها الآن فهمتم الجواب؟ أخونا محمد الهادي يجيبنا. وجه الاستدلال بالآية قلنا لا يظهر إلا بأن نضم الحديث الذي بعدها إليها فتعطيك الجواب. لتركبن سنن من كان قبلك شبرا بالشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخل الحديث. ما الذي يستفاد منه؟ أنا أريد طالب العلم يتعود على الاستنباط وعلى النظر في الأمور، ما يكون خامل هكذا، كل شيء جاهز لابد يحرك ذهنه حتى يدرك الأمور. ها وإذا كان في الأمم السابقة من يؤمن بالجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يؤمن بذلك، ومعنى ذلك أن الأمة سيقع فيها الشرك، ويكون هذا مصداق قول المؤلف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والله هذا استنباط من المؤلف قوي جدا واستدلال في غاية من الجودة، لأنه ذكر الآية وغاية ما في الآية أن اليهود والنصارى مشركون ووقعوا في الشرك وآمنوا وصدقوا بالسحر والطاغوت، لكن هذا هل يستفاد منه أن هذه الأمة أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك؟ لا يظهر من الآية، لأن الآية إنما تتكلم عن اليهود والنصارى، لكن ضم إليها الحديث فأشارت الآية إشارة واضحة على أن هذه الأمة ستقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، لأن الحديث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي رواية شبرا بشبر، حتى جاء في بعض الروايات لو كان فيهم من يأتي أمه جهارا نهارا لكان فيكم من يفعل ذلك. إذن ما دام الشرك وقع فيهم فسيقع لا محالة في بعض هذه الأمة، ولا أقول في كل هذه الأمة، لأن الأمة فيها طائفة منصورة كما يأتي في آخر الباب، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، معنى هؤلاء لا يدخلون في الشرك. إذن بعض هذه الأمة يقع في الشرك، سبحان الله. شوف المؤلف أتى بالآية التي تدل على أن الشرك وقع في اليهود والنصارى، فيتعجب الإنسان إيش علاقة اليهود والنصارى بالمسلمين، وهو إنما قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، يعني الأمة الإسلامية والآية في اليهود والنصارى، أتى بالحديث. إذا ركبت الآية مع الحديث النتيجة أن هذه الأمة سيقع فيها الشرك. ماذا يقول هؤلاء الذين ينكرون وقوع الشرك في الأمة؟ كيف يجيبون عن هذا الدليل الصريح؟ الآية أخبرت أن اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، والحديث شهد أن هذه الأمة تقع فيما وقع فيه أولئك، النتيجة أنهم سيقعون في الشرك، يعني بعضهم يقع في الشرك ولا أقول كلهم. اكتبوا هذا بارك الله فيكم، أن طالب علم إذا حضر المجلس العلم لابد أن يكتب، لأن العلم لا يبقى، العلم لا يبقى هكذا في الصدر، أنت لست البخاري حتى تقول لا، يتبخر ولا تقدر بعد ذاك تقول إيش، ما تستطيع. طيب، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب في سياق الآية للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا. طيب جعل منهم القردة، ممن؟ من اليهود والنصارى والخنازير، جعل منهم القردة والخنازير، وليس هذا فحسب، بل جعل منهم عبد الطاغوت. نعم، طيب ما وجه الشاهد من الآية على الباب؟ أنه إذا جعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت فسيكون في هذه الأمة شيء من ذلك، وأن هذه الأمة سيقع فيها الخسف ويقع فيها المسخ ويقع فيها عبادة الطاغوت. وصدق رسول الله، فإننا نرى الشرك اليوم عيانا بيانا، يطاف بالقبور ويتمسح بها ويحج الناس إليها كحجهم إلى بيت الله الحرام، ويسألون الله ويسألون أصحاب هذه القبور قضاء الحاجات وتفريج الكربات والعياذ بالله، وهذا هو الشرك الوخيم والذنب العظيم. فالواجب على العلماء وطلاب العلم إنكار ذلك بشتى أنواع الإنكار، بالكتابة وبالدروس وبإلقاء المحاضرات، لا سيما وقد طم الأمر وعم وجاءت الرافضة توسع دائرة الشرك في بلادنا. نسأل الله العافية. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم، أيضا المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية على أن بعض هذه الأمة سيقع فيما وقع فيه أولئك الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجد، على من؟ على الفتية الذين آواهم المبيت إلى ذلك الغار ومكثوا فيه هذه المدة الكبيرة، وألقى الله عليهم النوم ولم تتحلل أبدانهم ولم يموتوا، فمكثوا كم؟ كم سنة؟ يا جماعة أنتم شاكين؟ كم مكثوا؟ 309، ولم تتحلل أبدانهم وهم على ما هم عليه. فكانت آية من آيات الله دالة على أن الله يبعث من في القبور. فإذا كان، ما هو الشاهد من قصة أصحاب الكهف؟ هؤلاء الفتية الذين آمروا بربهم وزادهم الله هدى، جاء بعض الملوك ومن لهم الغلبة والسلطان فاتخذوا على قبرهم مسجدا، والآن وقعت الأمة فيما وقعوا فيه ولا ما وقعت؟ فبنوا على قبور الأولياء والصالحين، بنوا عليهم مساجد، وبنوا قبورا في المساجد وأدخلوها في المساجد، نسأل الله العافية. إذن فيه دليل، أي في هذه الآية دليل على ترجمة المؤلف باب وما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدوا الأوثان. بقيت أحاديث يأتي الكلام عليها إن شاء الله الدرس القادم، حتى نرتبط القديم بالجديد، نربط القديم بالجديد. يسأل سائل يقول: جوز بعض المشايخ صلاة الجنازة في المقابر ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ صلاة الجنازة لا إشكال فيها، تصلى في المقابر لأن صلاة الجنازة ليست صلاة ذات ركوع وسجود، إنما هي دعاء، إنما هي دعاء. ولذلك أجازها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وما حكى فيها خلافا. حضر إيش؟ فريضة، خلاص فريضة، ما تصلى بالمسجد، بالمقابر لا تصلى الفريضة، صلى مكان بعيد بعدين صلى. هل يجوز رفع اليدين بالدعاء للميت أثناء الزيارة؟ يدعو ولو لم يرفع يديه. درس مخارطة لكن ما ورانا جهة الشمال وجهة القبلة. القبر هل يجوز الصلاة مع وجود هذا القبر؟ المسجد فاتح بوين لك؟ الظاهر كده، ها كده، والقبر على جهة القبلة، ما تجوز اتفاق. سلام الله إليكم فضيلة الشيخ، بعضهم يستدل بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حي الآن في قبره ويسمعنا الأموات. كون الرسول في حي في قبره هذه حياة برزخية، حياة برزخية ليس كحياتنا الآن. ومن أباح لك أن تسأله؟ فإن الله شرع لك أن تسأله ولم يأمرك أن تسأل رسوله، فأنت ربك واحد وإلهك واحد، والرسول مبلغ وبلغك الشريعة، ماذا تريد منه بعد ذلك؟ خلاص توجه إلى الله واعبد الله، لأن الرسول جاءك بعبادة الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. الرسول جاء ليدلك على الله، ولم يأتي إليك ليدلك على نفسه. لما أعرف الناس عقولهم ضعيفة ما يدرك الأمور على وجهه. الرسول دليل على الله عليه الصلاة والسلام، دعاك إلى عبادة الله. لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله. حياته كلها الرسول كانت دلالة على الله وتحريض الخلق على الله وأمرهم بعبادة الله، فتترك الله الذي دلك عليه رسول الله وتدعو رسول الله. واحد جاء خطيب قال أنت سيدنا وابن سيدنا، فخشي الرسول الغلو فقال بئس خطيب القوم أنت، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه حياته كله يأمر الناس بعبادة الله. هل الدعاء للأموات موقوف على ما ذكر في الحديث أما أنه مطلق يدعو الإنسان ما تيسر له؟ وأصل الميت داري يقول له شنو أكثر من الله اغفر له ويرحمه كده، ففي حياته لأنه انقطع عن الدنيا، هتقول له يا ربنا أكرمه بالرزق الحلال والزوجة الصالحة، هتقول له شنو انت؟ خلاص انت بعد مغفرة والله ارحمه وديه الجنة وكده. يعني بعض الناس داري يتوسع في الدعاء، نقتصر على الوارد ولا نتوسع؟ تتوسع عمل التمشوين، مو مغفرة ورحمة وديه الجنة، تعرف ايش؟ لا في مال ولا في زوجة ولا في واطا ولا أرض ولا ما في حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله إليكم. ذكرت في نصيحة للطلاب أن يطلب الواحد منهم العلم 6 إيش؟ 6 هل كل ما وقعت فيه الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة؟ هذا نص الرسول عليه. إن كان حتى إن كان فيه من يأتي أمه لكان فيكم من يفعل ذلك. وصلت الأم تاني في في في حاجة. أبي له بقالة ويبيع سجائر ويصرف على البيت وأنا واحد من أهل البيت، هل أطعم معهم أم لا؟ مع العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أي جسم نبت من سحت فالنار أولى. على كل حال الحديث في إسناده مقال، لكن الشخص إذا كان غير مستقل بنفسه ولا زال طالب وما عنده قدرة على إنفاق على نفسه أو امرأة فهذا يأكل ولا حرج عليه، والإثم على الموكل. وأما إذا استقل بنفسه وصار له عمل فإنه ينفصل عن نفقة أبيه وينصح أباه بما يجب عليه، وبالله التوفيق. قال السلام عليكم ورحمة الله. قوله تعالى لنتخذن عليهم مسجد، ما المقصود بالمسجد في الآية؟ وما هو مطابقة الآية للواقع؟ ذكر الله في هذه الآية أن قوما من الكفار بنوا مسجدا على قبور هؤلاء الفتية الذين هم أهل الكهف، اتخذوا عليهم مسجد. وجه الاستدلال بالآية معلوم كما سبق لنا الإشارة إليه في الآية التي قبل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، وفي رواية حذو القذة بالقذة. فإذا كان أهل الغلبة منهم فعلوا ذلك فسيكون ذلك في هذه الأمة أيضا. ولماذا تذهب بعيدا؟ فما أكثر القبور التي بنيت على المساجد وما أكثر المساجد التي أسست على القبور. عادي ولا داعي لك فرجة ذاته، أي شارع تمشي به يوصلك لقبر فيه مسجد أو مسجد فيه قبر أو مسجد بني على القبر. اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مكان للعبادة، ما شرط المسجد. يقول لك اليهود عندهم مسجد، يا أخ مسجد في اللغة العربية محل السجود، محل العبادة. فاتخذوا قبور الصالحين منهم مساجد، يعني مكان يعبد الله فيه. وهذا الذي فعله المسلمون اليوم، أدخلوا قبور الصالحين في مساجدهم ومحل عبادتهم لأنهم غير الناس الآخرين. ديك ناس عاديين وديل عباد صالحين، محلهم ما يدفنوا في العراء إنما يدفنوا في داخل المساجد ليشاركوا رب العالمين في العبادة فيعبد الله. يعني أنت لما تجي المسجد ماذا تريد من المسجد؟ أن تعبد الله. فإذا أدخل شخص في ذلك المكان معناه صار شريكا لله في ذلك في العبادة، لأن هذا مكان يخصص للعبادة بس. فالذي دخل فيه معناه أراد منه الناس أن يكون شريكا لرب العالمين، ولو لم يقولوا ذلك بلسان المقال كان ذلك بلسان الحال، لأنهم يأتون الصلاة ويدعون عند الله سبحانه وتعالى. واحد قالوا لي قال واحد في المسجد وقالوا يا شيخنا كفاك من الدعاء، الشيخ راجي الشيخ بهناك ما تكمل الدعاء مع رب العالمين، في دعاء خليه مع الشيخ عشان لذة الشيخ أكبر من لذتك هنا في الجامع. يعني تقول اللهم اغفر لي ممكن يكون ما في نتيجة. تمشي هناك يا شيخي يا مولاي افعل بي افعل بي النتيجة تتجي طوالي. يقول لك ده حاجة مجربة. الله سألناه كثير ما في نتيجة. لكن هنا خشينا الأوضة الموضوع قضى. يقول لك ده ربنا بحبه حاجته بيمشيها وحاجة تفك عليه وتسأل منها مباشرة ما بيديك ليها، لأنه دايرك تسأله بمن يحب، ده قريب عند الله، تدعوه بيديك طوالي زي مفتاح الخط بتاع الاتصال. ما خشيت بيجي ربنا ما بيقبلك. ده شرك العالمين زاد، ده الشرك بتاع الأولين زاد. تقال ده شغل جديد، ده الشرك بتاع الأولين زاد. فالآية واضحة بارك الله. ما معنى الحديث اللهم صل على آل ابن أبي أوفى؟ وهل يجوز استدلال به على جواز الصلاة على غير النبي؟ لا لا، هذا معارض للأصول العامة ولا ليس فيه حجة على الصلاة، وإن قال به بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله، لكن ليس فيه حجة. ومنهم من قال لا يكون ذلك دعبه، إنما إذا فعل ذلك أحيانا فلا بأس. إمام يلحن في الفاتحة فيقرأ الصراط الصراط، إبدال الصاد سين لا يفسد الصلاة. أنعمت يقرأها أنأمت، يبدل الإيه العين همزة. هل تجوز الصلاة خلفه؟ الأولى أن يستبدل بغيره، يصلي واحد لسانه ما يغلب على أن ينطق بالقرآن على خلاف رسمه وعلى خلاف هيئته، يأتي بواحد. لكن ما صلى من صلى خلفه فلا نستطيع أن نجزم ببطلان صلاته، لأنه عندنا اللحن جلي وخفي، واللحن الجلي هو الذي يفسد الصلاة. لو قال أنعمت أو قال أنعمت خلاص يتفسد الصلاة. إذا كسر التاء أنعمت، بعض الناس يقول نعبد، هذا لحن إيش خفي أيضا، يبدل الصاد سين، يبدل الضاد ضاء، يبدل الضاء ضاد، ده كله لا يفسد الصلاة. مش معناه جميل وحلو، عليه ملاحظة وهذا لحن لا يجوز، لكن كونه يفسد ده حكم آخر. في لحن يفسد الصلاة وفي لحن إيش لا يفسد. الحديث القدسي هل لفظه من الرسول؟ الحديث القدسي يقولون لفظه من الرسول ومعناه من الله. هل يجوز مس المصحف لغير الطاهر؟ ما فيها خلاف، والجمهور على المنع من مس المصحف إلا على طهارة. وبعضهم يقول ما في دليل صريح على ذلك، لكن قول الجمهور أحوط، فلا يمس القرآن إلا على وضوء. كم بقي من الزمن ولا انتهى؟ دقيقتين، خليها في السؤال وذات السؤال خفيف. ما حكم القطعية؟ طبعا نحن بدنا نقولها مجملا شوية، أن بعض الناس قد يكون أول مرة يسمع. القطعية يعني شنو؟ القطعية معناها حلاقة جزء من تحت وخلي الفوق. زمان في الجاهلية كان بيعملوا هنا كده وتاني وتالت، دي موجودة في بعض القبائل الآن. تلقى الشافع الصغير حالق له من كده من كده، حبة هنا حبة هنا حبة هنا، إيش هنا، لكن برضو مخالفة للشريعة. مخالفتها النبي نهى عن القزع، قال يا تحلق كله يا تستبقيه كله يا تقصره كله. التكسير ما فيه حاجة من فوق, لكن الحلاقة من للجلد وتترك شيء لا, يا حلق كامل يا تترك. لكن طبعا من الحلاقات والناس اللي بيحلقوا ابتدعوا شيء ومشوا عليه وبقى شيء عادي, والزول لو حلق وما عمل قطعية بيشوف شينك تعاين كده يقول لك نعمل لك قطعية يا قطع, فبتشوف الشكل أخذ إيش, أخذ برواز وشكل خاص كده. فالإمام مالك سألوه عن القزع فقال لا أحبه لا يعجبني, إما أن يحلقه كله أو يتركه كله. ده كلام مالك الإمام مالك. إن شدت كلام مالك وخليته خلينا في عاداتنا وتقاليدنا, خليك في عادتك وتقليدك. جزاكم